ايه الله على المدح والله يا مسهل استعين بالله سيدي توكل على الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه وافضل التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومكم في الدارين فعلاء المدح والذم. يعني هو يشير ان افعال المدح اثنين، ولكن هما المشهوران فعلان، لكن في الحقيقه هم اكثر من فعلين. عندك ساء وحبذا، هو يعني ليس بس فقط نعم او بئس، لكن المشهور والمتداول على السنة الناس نعم او بئس. نعم، ولذلك فقال فعلاء المدح والذم. نعم، هو واحد للمدح واحد للذم. طيب، أيوة، من أصناف الفعل. ومن أصناف الفعل الذي نحن لا نزال نتحدث عن أصناف الفعل فعلاء المدح والذم. نعم. قال: وهما ما وضع لإنشاء. تعريفهما أو تعريف كل تعريف فعل المدح وأفعال المدح والذم، ما يعني أفعال أن تقول كلمات أو ألفاظ. نعم. نعم. وضع يعني وضعها الواضع، وهو الذي وضع لغة العرب. نعم، من الله هو الأصح عند المحققين، أو أن اصطلحوا عليها عند نعم بعضنا. نعم، ما وضع لإنشاء مدح أو ذم. لإنشاء مدح أو ذم، إشارة إلى أن فعل المدح أفعال فعل المدح الذم وضعت للإنشاء لا للإخبار. ما تقدر تقول نعم الفتى فلان، يعني أنك مدحته، يعني لم تخبر عنه، إنما مدحته، يعني أنشأت المدح في حقه. نعم. قال: والإنشاء في اللغة مصدر قولك أنشأ فلان يفعل كذا. يتقدم معنا بمعنى طفق أو جعل، تقدم أنشأ السائق يحدو، وطفق مثل أخوات طفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، تقدم هذا في الألفاظ، يعني هي من أفعال المقاربة، يعني تقدم معنا أن أفعال الشروع تقدمت معنا في الدرس الماضي. اللهم صل على أي ابتدأ أنشأ كذا، مأخوذ من أنشأ زيد يفعل كذا، أي ابتدأ أو جعل. فأنت لما تقول نعم الرجل زيد، أو بئس الرجل عمر، أنشأت مدحه وأنشأت ذمه. قال: وفي اصطلاحي إيجاد، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح عند علماء العربية إيجاد إيش؟ معنى بلفظ يقارنه، بلفظ موضوع له يقارنه في الوجود. يعني لما حينما تقول نعم الرجل زيد، هذا اللفظ الذي هو نعمة وضع لإنشاء مدح يقارن وجوده، يعني النعمة يقارن وجود هذا الفعل الجميل من زيد، ولذلك مدحته، رأيته يفعل فعل حسن مثلا، فقل نعم الرجل أنت، أو نعم الرجل زيد مثلا، وكذلك بيسه. يعني إيجاد معنى بلفظ يقارنه في الوجود، فلم يكن مثل مدحته وذكرته. لا، أما مدحته هذا خبر، مدحت زيدا أو أنا أمدح زيدا، هذا خبر وليس إنشاء. يعني مدحته يعني سبق لي أنا ما مدحته، أو أمدحه يعني في المستقبل مثلا، هذا خبر، خبر وليس إنشاء، ليس إنشاء. أما نعم الرجل زيد بئس الرجل عمر، هذا إنشاء. نعم، وشرف وكرم وقبح وعول، هذه كله هذه ليست افعال مدح. صحيح هي فيها مدح للرجل، شرف وكرم وحسنت فعاله مثلا، هذه فيها مدح، لكن ليس فيها انشاء، انما هي اخبار عن اتصاف زيد بهذه الصفات. نعم. قال: من فليست يعني من افعال المدح والذم. نعم. لانها لم توضع للانشاء. ما وضع للانشاء، ما وضعت لان يخبر بها عن حال زيد. نعم. قال: وهما نعمه وبئس. وهما الافعال التي وضعت لانشاء المدح والذم، الفعلان المشهوران نعمه وبئس. اي فعل المدح نعمه وفعل الذم بئس. نعم. قوله تدخلان أي تدخل نعمة وبئس على اسمين مرفوعين. تدخلان على اسمين مرفوعين نعم الرجل زيد. نعم الرجل زيد. الرجل اسم مرفوع لأنه فاعل. زيد هو ذا المخصوص بالمدح. بئس الرجل عمرو. عمرو مخصوص بالذم. كذلك الرجل فاعل بئس. نعم. قال أحدهما يريد أولهما يسمى الفاعل. أحدهما أحد المرفوعين يسمى الفاعل. نعم الرجل. الرجل فاعل. نعم. نعم فعل ماضي موضوع لإنشاء المدح. الرجل فاعل اسم مرفوع. نعم فاعل. والثاني يسمى المخصص. والاسم الثاني المرفوع وهو زيدون هو الاسم هو المخصوص بالمدح. نعم. نحو نعم رجل زيد. لكن لا يعرب هكذا. هو المخصوص صحيح لكن على أي أساس مرفوع؟ لماذا ارتفع؟ إما أن لأنه خبر مثلا لمبتدأ محذوف يعني هو زيد أو مبتدأ. نعم مؤخر. نعم. ويسمى المخصوص ويسمى المخصوص بالذم نحو أو يسمى المخصوص ويسمى المخصوص بالذم نحو بئس رجل بكر. نعم. قال وحق الأول أي وحق الفاعل أن يكون فيه أحد الأمور الثلاثة. الفاعل فاعل نعمة وبئس وبئس لابد أن يتوفر فيه أحد أمور ثلاثة. نعم تأتي الآن. إما تعرفه بلام الجنس. إما أن تعرفه بلام الجنس نعمة الرجل. نعم كما في المثالين. أنت الآن لما قلت نعمة الرجل مدحت الرجل بلام الجنس ألف لام الجنس مدحت جميع الرجال. نعمة الرجل نعمة جنس الرجل. نعمة الرجل الألف لام الجنس. الجنس يعني يطلق على كثيرين فلم تمدح شخص واحد الآن. حتى الآن لم تمدح نعم الرجل. ثم خصصت من جنس الرجال زيدة. ولذلك في بحث المبتدأ والخبر قالوا يعني إذا وقعت الجملة خبر للمبتدأ لابد أن يكون هناك رابط يربط بين الخبر الواقع الجملة وما بين المبتدأ إلا في مواضع منها إذا كان فاعل هذا منها نعمة وبئسة. إذا قلت زيد نعم الرجل هكذا زيد المبتدأ نعم فعل ماضي الرجل فاعل أين الرابط؟ طبعا نعم الرجل في محل رفع خبر زيد أين الرابط؟ لا يحتاج إلى رابط هذا مستثنى. لماذا؟ لأنك أنت مدحت الجنس جنس الرجال وزيد ضمن هؤلاء الرجال أليس كذلك؟ فهو داخل زيد داخل في جنس الرجال ما يحتاج إلى رابط. هو العائد. هو العائد. العائد الذي هو ما يحتاج عائد. ما تحتاج إلى عائد. زيد نعم الرجل لا حاجة لهذه الجملة من عائد يعود على المبتدأ لأن المبتدأ داخل في جنس الرجال. طيب ففاعل نعمة إما أن يكون معرف بألف لام الجنسية. نعم هذا شرط واحد. نعم كما في المثالين المذكورين أي المتقدمين أعني نعم الرجل زيد. نعم. وبئس الرجل بكر. نعم. لأن فعلي المدح والذم لأن فعلي المدح والذم موضوعان للمدح. للمدح نعم موضوعان للمدح والذم العامين. العام يعني فهما يمدحان أو يذمان جنس الرجال. نعم ولام الجنس يفيد العموم. نعم أو هذا الشرط الثاني إضافته إلى الاسم أو يضاف إلى ما فيه أل مثل قل نعم غلام الرجل نعم غلام الرجل نعم ولد الرجل مثلا زيد. يعني هنا الفاعل ليس فيه ألف لام ولكنك أضفته إلى ألف واللام يكفي. إذا كان الفاعل مضافا إلى ألف إلى ما فيه الألف واللام كافي. يعني إذا الشرط الأول أن يكون معرفا بأل الجنسية فإن لم يكن فعلى الأقل يكون مضافا إلى معرف بألف لام الجنسية. نعم نعم قال نحو نعم غلام الرجل زيد. نعم. وقد يضمر الفاعل ويفسر. أو يضمر الفاعل يكون ضميرا مستترا، هذا الشرط الثالث، ويفسر بنكرة منصوبة. نعم رجلا زيد، نعم هو، هو طبعا فاعل ضميره مستتر تقديره هو، من هو، ما هو هذا هو اللي هو الفاعل رجلا، رجلا تمييز، تمييز للضمير المستتر في نعمة. ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشر. نعم نعمة شيخنا، نعمة هو رجلا زين، نعمة هو فاعل نعمة أين؟ طبعا رجلا ما يصح أن يكون فاعل لأنه منصوب، أين الفاعل؟ ولا ما يوجد الرجل، يعني الفاعل ضمير مستتر، نعمة هو، ما هو رجلا هنا زيد. نعم. قال ويميز بنكرة منصوبة. نعم. نحو نعم رجلا زيد. أي نعم رجل رجلا زيد. أيوة زيد. يعني هو يعني الرجل، الرجل يعني هو كناية عن الرجل. نعم. وفي ارتفاع المخصوص مذهبان. يعني موضع المخصوص من الإعراب، نحن قلنا لابد أن يكون بعد الفاعل اسم مرفوع، هذا الاسم المرفوع هو يسمى إيش؟ المخصوص بالمدح أو أو أو بالذم. وفي إعرابه مذهبا، رأيان، رأيان يعني مرفوع على أنه ماذا، هل هو على الابتداء أو على الخبر، رأيان. نعم. أحدهما. نعم. أن يكون المخصوص مبتدأ وخبره ما تقدم من الجملة. إذا قلت نعم الرجل زيد، يكون زيد هو المبتدأ مؤخر يعني، وجملة نعم الرجل من الفعل والفاعل خبر مقدم، خبر مقدم، يجوز تقديم الخبر على على المبتدأ. نعم. كأن الأصل زيد نعم الرجل. نعم. زيد نعم الرجل. نعم. واستغنى عن العائد إلى المبتدأ. أذكرنا هذا، يعني قلنا إذا كانت، إذا وقعت الجملة خبر عن مبتدأ لابد لها من رابط، والرابط قد يكون ضميرا، لأن الرابط ليس ضمير فقط، الرابط إما الضمير أو تكرار المبتدأ مثل حاقة وما الحاقة مثلا، أو تكرار نفس الاسم بلفظه كقول الشاعر سعاد التي أضناك حب سعادة وإعراضها عنك استمر وزال، يعني سعاد التي أضناك حبها هكذا، فما ذكر حبها، ها ما لا يوجد ضمير هنا، كرر نفس الاسم حب سعادة. أو يعني أن يكون الضمير يعني المبتدأ داخلا في عموم، في العموم، في عموم، في العموم. نعم. مثل هذا هنا زيد نعم الرجل، لأنك أنت مدحت جنس الرجل، زيد داخل في الجنس، في هذا الجنس، فكأنه داخل، كأنه موجود لا يحتاج إلى، هو نفسه موجود ما يحتاج إلى عائد. نعم. قال لأنه قد ذكر ظاهرا ما يقوم مقامه، مقامه إيه؟ كقول الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء. إيه شاعر لا أرى الموت، ها يسبق الموت شيء. أيوة كرر الموت، فكرر ليش هو كأن كأن يعني داخل يعني هو نفسه، لا أرى الموت يسبق، بدل ما يقول يسبقه شيء، ها بدل أن يقول لا أرى الموت يسبقه ها شيء، قال لا أرى الموت يسبق الموت شيء. نعم. أي يسبقه شيء. إيه؟ وعلى هذا المذهب يكون نعم الرجل زيد جملة واحدة. إيه؟ جملة واحدة. إيه يعني ليس إذا قلت زيد نعم الرجل، أو نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، زيد مبتدأ وما قبله إيش؟ جملة خبر. إذن زيد هو مفرد، اسم مفرد يعني، والجملة التي بعده خبر. على هذا الرأي تكون الجملة واحدة، ما عندنا جملتان، ما عندنا جملتان. على الرأي الثاني لا، جملتين، لأنهم يقدرون نعم الرجل زيد، نعم الرجل هو زيد أو الممدوح زيد مثلا، فيكون عندنا جملتان، جملة نعم الرجل وجملة هو زيد أو الممدوح زيد. نعم. قال والمذهب الثاني أن يكون المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف تقديره محذوف وجوبا لا جوازا. لا تقول نعم الرجل هو زيد، لا، هو حتى تقدره تقدير عام، أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، ما يبدو، ما يجوز إظهاره. نعم، تقديره نعم الرجل هو زيد. نعم، كأنه لما قيل نعم الرجل سئل من هو، من هو هذا الممدوح؟ هو الممدوح مفهوم من المدح زيد. فقيل نعم. زيد أي هو زيد. نعم، وعلى هذا المذهب يكون نعم الرجل زيد جملتين. جملتين، نعم، نعم الرجل جملة من فعل وفاعل، وهو زيد جملة اسمية، الأولى جملة فعلية والثانية جملة اسمية. قال وقد يحذف المخصوص إذا علم، وقد يحذف المخصوص للعلم به. ما نعم، كقوله تعالى إنا وجدناه صابرا، يعني أيوب عليه، نعم العبد يعني أيوب، ولم يذكر القرآن نعم، ما ذكره لأنه مفهوم من السياق، لأنه يمدح في من، في من، في أيوب عليه السلام، إن وجدناه صابرا نعم العبد. أين المخصوص؟ تقديره هو أيوب، أي أيوب، هو أيوب يعني. إيه، ما دام أنه مفهوم من العبارة من السياق لا حاجة إلى ذكره. قال أي إذا دل على حذفه قائلا، نعم، كقوله تعالى والأرض فرشناها، كذلك قوله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي نحن، أي فنعم الماهدون، الله تعالى يمدح نفسه، فنعم الماهدون، من هو الذي مهد الأرض؟ هو الله، أي نحن. هذا مثال ثاني في شرح قدر الندى، يذكر نعم أن وجدناه صبر بعض الكتب، كله نفس الشيء، نعم، نفس المثال. نعم، قال يدل عليه سياق الآية، يعني الأرض فرشناها، لأن الفارش الذي فرش الأرض ما هو الله، فنعم الماهدون، أي نحن. نعم، نحن يعني الله، ولم يقل نحن ولكن معروف. نعم، قال وحبذا يجري مجرى نعمة، وحبذا يعني هذا التركيب من حب ومن ذا، يجري مجرى نعم الرجل زيد، كما تقول نعم الرجل زيد، تقول حبذا الرجل زيد، حبذا زيد. نعم، قال اعلم أن حبذا يجري مجرى نعمة، أي هو فعل المدح مثل نعمة، إيه فعل مدح حبذا. نعم، ومعنى حب بفتح الحاء، إيه، وحب يقال حب وحب، يقال حب وحب. نعم، صار محبوبا جدا، صار محبوبا جدا. نعم، وأصله حبذا، طبعا هذا مضاعف، أصل حبة حببة وحب حبب حبب، نعم، حبب. نعم، فأسكنت الباء الأولى وأدغمت في الثانية، معروف هذا الإدغام هكذا شأنه، أن يسكن المثل الأول يدغم في المثال الثاني، يسكن المثال الأول ويدغم، مثل مدى، مدى ده أصله. نعم، فصار حبة بفتح الحاء، أو نقلت حركة الباء، نعم، الحاء وأدغمت في الثانية فصار حبة، إما أن تسكن الباء الأولى وإذا سكنت تدغم في الثانية، أو تنقل إلى ما قبلها فتبقى الباء الأولى ساكنة، إذا أخذنا حركتها بقي أيضا المؤدى واحد تدغم مع الثانية. قال وهو مسند إلى اسم الإشارة، وهو يعني حب أو حب مسند هذا الفعل إلى ذا، ذا هو الفاعل، ذا هو الفعل، نقول حب أو حب فعل ماضي للمدح، وذا فاعل يعني في محل رفع فاعل. نعم، قال ففاعله ذا، إلا أنهما أي حب وذا جرى بعد التركيب مجرى الأمثال التي لا تتغير، ولذلك ما يتغير ذا، حتى لو كان الفاعل مثنى أو جمع، أو تقول مثلا حب ذا الرجل زيد، حب ذا الرجلان زيدان، حب ذا الرجال زيدون، حب ذا المرأة وأولي ذا المخصوص، أيا كان لا تعدل بذا، فهو يضاهي المثل كأنه ضرب مثل لا يتغير، فذا يبقى حتى لو كان ما بعد ذا مفرد أو مثنى أو جمع مذكر أو يبقى ذا ذا كما هو، لا تقول حب حبذا حبذت أو حبذاني أو حبذتان أو حبذات أو لا يقال. نعم. قال التي لا تتغير فلم يضم أول الفعل ولا يوضع موضع ذا غيره من قال فلم الشيء. فلم إيش فلم فلم يضم أول الفعل إيه عندما قال حبة حبة ذا يبقى مفتوحة حبة حبة ذا، لكن إذا حذفنا ذا نقول حبة حبة بدون ذا بدون ذا، لكن إذا ضمت مع ذا يبقى الحاء مفتوحة، وحب بها كذا وحب به كذا حب بزيد. اي نعم. قال ولا يوضع موضع ذا غيره من اسماء الاشاره، ما يقال حب هؤلاء او حب ذلك مثلا او اولئك، لا يقال، يبقى ذا فقط. بل التزمت في حب ذا طريقه واحده. اي نعم، هو كلمه لي. نعم. قال ولا في حب ذا مثل الضمير المستتر في نعمة إبهاما فيفسر بنكرة، فتقول حبذا رجلا زيد، حبذا رجلا زيد يفسر بنكرة منصوبة. إيه نعم. فيقال حبذا رجلا زيد، يعني يجوز أن تقول هذا كما يقال نعمة رجلا زيد. إيه نعم. يعني هذا ليس لازم، يعني ممكن تقول حبذا الرجل زيد ممكن، بس إذا قلت حب ذا الرجل، الرجل ما ليس فاعل إنما هو بدل من ذا، ذا فاعل والرجل بدل منه، وزيد مخصوص بالملة. أين ويجوز أن تقول حب ذا رجلا، يعني كما في نعمة، نعمة تقول نعم الرجل زيد، ويجوز أن تقول نعم رجلا زيد، إلا أن نعم الرجل هناك تجعل الرجل فاعل، أما نعم حب ذا الرجل الرجل بدل من قال فيقال حبذا رجلا زيد كما يقال نعم رجلا زيد، ولكن قد استغنى مع ذا عن المفسر. إيه يعني هو حبذا يعني استغنى عن المفسر أي المميز التمييز يعني. فقيل حبذا زيد يعني اختصارا، ويجوز أن تقول حبذا الرجل زيد. نعم. ولا يقال نعم زيد، لا يقال نعم زيد يعني بدون ذا أو بدون رجلا، لا، من تقول حبذا زيد أو تقول حب رجلا حب رجلا زيد، هذا أو هذا. نعم. ما يقال حبذا، لا يقال حب الرجل زيد بدون ذا مثلا. نعم. ولا يقال نعم زيد لأن المخصوص، يعني كما لا يقال نعم زيد لا يقال حبذا زيد، لا يقال حبذا زيد، لا حبذا ما قال، لا يقال. قال فقيل حبذا زيد، يعني يقال كيف العبارة؟ قال ولكن قال ولكن قد استغنى مع ذا عن المفسر. نعم. أي المميز. نعم. فقيل حبذا زيد. إيه؟ يعني حبذا يعني رجلا استغنانا بالمفسر. نعم. ولكن لا يقال نعم رجل عفوا، ولا يقال نعم زيد، لا يقال نعم زيد. نعم. هنا يقال حبذا زيد. جميل. على حب يقال نعم نعم نعم ايش نعم زيد يقال نعم زيد لا يقال، إنما يقال نعم الرجل أو نعم رجلا زيد هكذا، لكن في حبذا يجوز أن يقال حبذا زيد. يقال حبذا زيد ليش؟ لأنه ذا هو الفاعل وزيد المخصوص بالمدح، ما نحتاج إلى شيء آخر. لكن إذا قلنا نعم زيد، طيب أين الفاعل؟ ما في فاعل، ولا يوجد ضمير يفسره نكرة أيضا، فما يصح هذا التركيب. نعم. قال لأن المخصوص لا يتميز عن الفاعل في نعم زيد. في قول يعني المخصوص لا يتميز عن، يعني الناظر يقول يجوز أن يكون زيد فاعل نعمة، يظن أنه فاعل نعمة بينما هو مخصوص بالمدح، فهنا في نعمة زيد لا يتميز، لا يوجد ما يميز المخصوص عن الفاعل، إذن لابد أن نقول نعم الرجل حتى نقول الرجل هو فاعل، أو نقول نعم رجلا زيد، أو نعم الرجل زيد، هنا يتميز الفاعل عن المخصوص. أما في حبذا زيد لا، الفاعل موجود وهو ذا، والمخصوص زيد مخصوص وليس فاعلا، لأن الفاعل ذا. نعم، ما يصير ما يكون فاعلان فعل واحد. نعم، قال ويتميز في حبذا زيد. إيه هل يصح نعم زيد الرجل؟ لا، نعم زيد الرجل، نعم زيد الرجل، يعني تقدم تأخر التمييز وتقدمه، قدم المخصوص على نعم يجوز، نعم زيد الرجل. والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا. يجوز، يظهر أنه يجوز نعم زيد رجلا. الله يعني أنا ما أدري، لكن كأنه يجوز، هو التمييز منصوب ويعني مفسر للفاعل. تغلبيون بئس الفحل، بئس الفحل، قالوا هذا مخصوص بالذم، فحلهم بدل، وفحلا تمييز مؤكد. نعم. قال وساء يجري مجرى بئس، ساء كبئس في المدح في الذم، كما تقول بئس تقول ساء، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بها. نعم، ايضا يرفع فاعل ضمير ويفسر بنكرة، ساء مثلا القوم، والقوم مخصوص بالذم. أي ساء فعل الذم مثل بئس، فتدخل على اسمين مرفوعين أولهما يسمى الفاعل. إيه تقول ساء كما تقول بئس الرجل زيد، تقول ساء الرجل زيد، أو تقول ساء رجلا زيد. نعم. والثاني يسمى المخصوص للذم، فيقال ساء رجل بكر كما يقال بئس رجل بكر. نعم. وحق فاعل ساء أيضا إما تعريفه باللام وكما كبئس كنعمة أو إضافته، نفس الشروط الثلاث المتقدمة لفاعل نعمة، إما أن يعرف بالألف لام ساء الرجل زيد كما تقول بئس الرجل، أو يكون مضاف إلى ما فيه الألف واللام مثل إيش، ساء غلام الرجل زيد مثلا، أو ضمير يفسر بنكرة منصوبة، ساء مثلا القوم الذين كذبوا في آيات. وقد يضم ويفسر بنكرة منصوبة كما ذكرنا نحو ساء رجلا زيد. سبحان الله، يعني الأعجام يحترسون من الاستشهاد بالقرآن الكريم، قل لي الكتاب قد يمتهن مثلا أو يمزق، يلقى في الأرض، فلذلك أكثر من جاء قام زيد، يعني الأكثر شيء العرب يستدلون بالآيات القرآنية. يعني أنت يعني يكاد لا تجد مثال شاهد قرآني في الكتاب الأول. باقي عندنا بس في أفعال المدح، فعلات التعجب، وندخل إن شاء الله باب الحق. الحمد لله.